وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. إذن فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذم. وبناء على ذلك نقول إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب كما نهى عن إقاع كإقاع الكلب. طيب ماذا يصنع في الذراعين؟ يجافي ويرفعهما عن الأرض. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طال السجود فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، مو على الأرض، على ركبتيه. إذا طال السجود وشق عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر. ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس. نعم، أي الأولى والثانية؟ الأولى أن يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين. ها؟ ما ينصب قدميه. ثاني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. يوتزفن سدى. يوتزفن هكذا. ويجلس على عقبيه. ها؟ مين واضح يا جماعة؟ ها؟ ها؟ من؟ هذا شوف احنا. نعم. الأولى هذا الثاني. الأولى يصفطه. يخلي ظهوره على الأرض. نعم. ورح سيد. واضح يا رجل. ما تبين. ها؟ فرش القدمين يخلي ظهوره على الأرض. أين؟ يحتاج أن أوريكم هنا. طيب. ها؟ ها؟ كذا. واحد من الطلبة هو لديكم كفار. طيب يلا يا سامي. ها؟ لا عشان شغول تركب على الخشب هذي ولا ما حاجة يشوفون. طيب يلا خلا شوف هذه اللي على عقبي. اي اي لا بس تزربني شوي في صعوبة. إيه. هذا الثاني. الثالثة أدوار يسمونها عندنا البوبس. نصب القدمين والجلوس بين القدمين. إيه. هذا أظن أيضا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروا في الإقامة. نعم. إيه. متخالفات؟ لا بس نفس الجلسة للجلسة الثانية، لكن يعني متخالفات يعني. إيه. إيه. هي الظاهر إن الإقعاء الأول إنهم متخالفات، لأنهم يقولون يجلس على عقبيه. إيه يجلس على واحدة. على كل حال. الإقعاء معروف. مثل البوبز. نعم. اللي يقع عند العرب هو اللي يسمونه الناس البوبز، هذا ما في اشكال. نعم. المؤلف يقول يكره والحديث اللي استدل به النهي عن القراءه يقتضي التحريم. نعم. هل الصواب؟ اي نعم، هذه نتكلم عليها ان شاء الله. نعم. شيخ اللي يرد الذين قالوا ببطلان الصلاه. نعم. الحقيقه الحديث ربما يعظم الذين لا يقولون ببطلان. نعم. من تنظر للسماء. نعم. لأن الرسول ما أمرهم بإعادة، فقط نهى. لا هو بارك الله فيك، ما حدث إنسان واحد، ما كلم واحد حتى يقول أعد صلاتك. حتى هو لو كان يشخص طيب لما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ما قال ومن تكلم فليعد؟ هو لو خاطب واحد ولا قاله أعد صح صح الاستدلال. نعم أين منصب يا شيخ على ذات المنهي عنه، والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا نصب النهي عليه فإنه يفيد البطلان، أقول هنا نصب النهي ومع ذلك تنكر الصلاة قلنا نسمي هذا الشيء. نعم، والقاعدة البطلان. والله ما رأيت أنا أحد قال إنها تبطل غير ابن حزم ولا أثره عن أحد، ومشكلة الواحد يعني يتحرى. أما التحريم ما عندي فيه شك إنه حرام، والاقتصاع أكراه فيه نظر. محمد لا ما هو صحيح، هذا وهم من راوي 33. نعم عبد الله بالنسبة للقائلين يعني ابن حزم رحمه الله أن تبطل في الصلاة، أنا يمكن أن نقول له إذا نبطل الذي يفترش يديه كارتباش الكلب، وابطل في الصلاة الذي مثلا كذا، لأن كل هذا من أفعال المحرمة في الصلاة. لا مهم مثل هذه، لأن الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعد. لا هذه لا ما اتفقنا على انها حرام. نعم عبد الرحمن. انا من اقول ان تقعنا عند العرب كما شاهدنا، والنبي يتكلم يعني بما هو معروف عند العرب، فلا يكون يعني الا هذه الصوره ما عداها فيكون مستحبا، واستدلوا ايضا بفعل العبادله. نعم، فما رايكم يعني؟ المؤمن يسمى يقاع. نقول لقاء واد عن عرب. إيه؟ والله جيد، هذا جيد، لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت فيه نظر. أما نعم المنهي عنه هو الإقاء كإقاء الكلب، يعني ينبغي أن يخص هذا بما كان كإقاء الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الإقاء مطلقا، قال كإقاء الكلب. والصور الباقية اللي ذكرنا الآن هل يكون من إقاء الكلب؟ نعم لا أبدا، هذه شرعية ما هي لغوية، عندما قال بها شرعية. رفع البصر الكعبة، الكعبة هي تحتاج إلى رفع البصر. النظر إليه، النظر إليه، هذه مرة علينا، ما مرة علينا، مرة علينا، وقلنا هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. النظر مبدئنا الآن إذا نظر إلى الطاقة لا لا هكذا السقف نظر كذا عادي ما يعني. إيه لا لا تلقى، هذا سمى تلقى وجهك. شاكر جزاكم الله خير. تغميض العينين قلنا ذكر التشبه باليهود. نعم التشبه باليهود، هل هي الكرامة ولا التحريم؟ المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون إن التشبه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا المذهب عندنا عند الحنابلة عند الأصحاب، أصحاب المذهب أن التشبه بالكفار مكروه وليس حرام، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام، يعني التحريم صعب، التحريم صعب. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة